بينما القانون الله يقول لن تنالوا البر، ما راح تنال البر، لن نفي نفي يعني ما في طريقة ثانية، لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحب، انفق عساس يجيك تنال. طيب أول قانون هتكلم فيه قانون السبب والنتيجة، قانون السبب والنتيجة. أنا راح أسرع برضو في الكلام، افهم زي ما فهمنا قبل شوي سعي النفس سعي الجسد. قانون السبب والنتيجة، لا تجي تلوم شيء برا أبدا، لا تضع لوم على شيء في الخارج، كل واقعك بسببك أنت. قد تكون الفكرة هذه مؤلمة جدا، أنا واحد جربتها، أنا واحد جربتها صارت مشكلة عندي، صارت مشكلة عندي وجاني مفهوم أن كل شيء واقع أنت فيه بسببك أنت. والله يعني بدون ما أحلف أنها زي اللي أشعلت حريقة في داخلي، نار، ما قدرت أستوعب الفكرة، ما قدرت أستوعب الفكرة، وقفت يعني المعلومة، وقفت الدورة كلها. قلت أنا طبعا المشكلة كانت واقعة ذاك بسبب ناس غيري، يعني أرجع أقول مرة ثانية نفس المشكلة، كنت أظن أو كنت أظن أن المشكلة اللي كنت واقع فيها بسبب أشخاص ثانيين. لما جاتني فكرة أن المشكلة اللي أنت فيها سببها أنت أوجعتني، كنت أسأل أنا السبب، كيف أنا السبب؟ بدون ما أبالغ لما استوعبت الفكرة وعرفت الفكرة هذه سيطرت على كل شيء. لأن أصلا لما أجي اليوم أي واحد يلوم الأهل، الاقتصاد، البيئة، الوظائف، العمل، بيئة العمل، يضع اللوم برا، فهو أصلا ما راح يسيطر على شيء، هو في رحمة غيره. يعني بالمختصر أي واحد يلوم شيء برا، شوف شو الأشياء اللي يقع عليك أنت حاليا وتقعد تلوم برا تلوم برا تلوم برا، أنت الآن قاعد في رحمة غيرك. يعني أنا أنتظر اللي برا يتغير عشان أتغير أنا. بمجرد أنك تقلب الموضوع، مع أنه موجع، معليش، مع أنه موجع، أيا يكن اللي أنت فيه، أيا يكن اللي أنت فيه، أرجع أقول أنا السبب. وهذا التسبيح ترى هذا مفهوم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين، هذا تسبيح. نقطة التغيير لأي واحد إني تقول تعترف إني كنت من الظالمين، تعترف، ما تجي اليوم توقف تقول معلش أهلي هم السبب، قل الوظائف، البيئة، بكرة أسوأ أو اليوم أفضل من بكرة، وبكرة أسوأ من اليوم. قاعد تردد عملية لوم الخارج، لوم الخارج. أي واحد يلوم الخارج فهو في رحمة الغير، انتظر البر يتغير عشان تتغير أنت. أنت قاعد في وضع الانتظار، أنت قاعد في وضع الانتظار. بمجرد تقول عشان كذا في القرآن، ارجع للقرآن، القرآن يعطيك أشياء في الدقة من النهاية من الآخر. ذلك مقدمة أيديكم، الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، الله يقول قل هو من عندي أنفسكم، الله يقول من عند نفسك، بما كسبت أيديكم، بما قدمتم. لاحظ معي، الله يقول أنت أنت أنت أنت كل شيء أنت. يعني أنا كيف أنا؟ لابد تفهم إما بفكرة أو بكلمة أو بفعل واقعك يتكون. كل شيء موجود حولك واقعك هو نتيجة أفكارك. تيجي اليوم تلوم، أي واحد يلوم أعرف أنه في وضع الضياع، هذا في وضع الانتظار. كأنه يقول اللي يجي اليوم يقول مثلا الوضع الاقتصادي مثلا سيء، مثلا بافتراض، ولا في وظائف، انتظر. مع أنه الله يقول هذا قطع أمره بسم الله الرزاق والرازق. اللي يجي اليوم يتكلم يقول يقول احد متسلط عليه، سواء من الاقارب، من في الوظيفه، يتشكى من مدير، يتشكى من ايا يكن. فهذا هو الان انتظر، طبعا خلاص عمل ان هولد، عمل توقف ورمى المشكله في البره، ينتظر الله لهين، ينتظر اللي برا يتغير على اساس هو يتغير. على اساس كذا الله يقول عليكم انفسكم، توجيه، لاحظ معي، قانون خطير خطير خطير خطير، عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. بمعنى اي واحد يلحقه ضرر لا يفكر برا، فكر في هدايتك، في عندك مشكله في الهدايه، الله وضع لك قانون، قال لك لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. عندك نقص في المال، عندك نقص في العلاقات، عندك نقص في اي شيء موجود عندك هنا، لا تنظر برا، ما عليك من ضلال اللي برا، ما عليك من ضلال اهلي اصحابي اخواني اي يكن، ما عليك من ضلالهم، عليك من هدايتك. انت لو مهتدي ما راح يضرك اللي برا، اذا انت مهتدي ما راح يضرك اللي برا، ما راح يلحق فيك الاذى ابدا ابدا. قاعده، خذ المختصر، لا تضيع وقتك برا في الشكوى، لا تضيع يومك في الشكوى. الآن ابدأ التسبيح، الآن ابدأ التغيير، بمجرد تقول أنا السبب أني كنت من الظالمين، بمجرد أنك راح تطلع من بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، وضعك الانتظار في بطن الحوت لابد تطلع منه. هذا مفهوم، يعني أي واحد في وضع انتظار، في وضع الضيق، في وضع الملل، في وضع الملل، اعرف انه في بطن حوت ولا هو قاعد يسبح. بمجرد انك تقول انا السبب، لا اله الا انت سبحانك يا رب، تنزهت انت ان تضع مشكلتي في الخارج، تنزهت يا ربي ان تضع مشكلتي في احد صلت على احد علي برا، اني كنت من الظالمين، انا ظلمت نفسي باني اعتقد ذلك. عشان كذا الله يقول ولولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لولا أنه غير، راح أجي في اسم الله الواسع فيها، لولا أنه غير هذه الفكرة لبقي في بطن الحوت. يعني أي واحد في وضع الانتظار ويرمي المشكلة برا، هذا في بطن حوت، لن يخرج من بطن الحوت حتى يبدأ في التسبيح ويعترف أنا السبب. هذا مفهوم السبب والنتيجة. أينشتاين يقول من الغباء أن تفعل نفس الأشياء وتنتظر نتائج مختلفة. أينشتاين يقول من الغباء، والله ما أدري أينشتاين ولا أديسون، أتوقع أينشتاين، من الغباء أن تفعل نفس الأشياء وتنتظر أشياء مختلفة. عسى كذا الله يقول غير غير غير، قانون التغيير، إن الله لا يغير، غير، إن الله لا يغير حتى تغير، لابد تغير، لا تبقى على رتم واحد، لا تبقى على وتيرة واحدة، لابد كل مرة تغير. أنا عندي مشكلة هنا غير، أنا عندي مشكلة هنا غير وشوف برا، أنا عندي مشكلة هنا غير الفكرة، غير الطريقة، غير الأسلوب، لا بد تغير. تبقى أنت فقط في برنامج ثابت ورتم ثابت، النتائج اللي حولك نفس النتائج. طيب القانون الثاني واللي لابد ينسف، أول شيء ننسف مفهوم اللي برا يؤثر علي. للمعلومية خلق الله كل واحد فينا، ما جعل شيء برا يؤثر فيه. عشان كذا أقول لا يضركم، انتهى، لا نفي، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله يقول ما في شيء برا راح يؤثر عليك إذا أنت اهتديت. هذا أول مفهوم أو قانون، إن الخارج لا يؤثر فيه. حتى الناس اللي تؤمن أو تعلق نفسها بالأبراج والفلك وتغير المدري إيش، هذا يؤمن أن الخارج يؤثر فيه. أنت خليفة، ترى ما تبع عمية بسيطة، ترى كل شيء تابع لك، مش أنت تابع للخارج. يعني أنا لما أجي اليوم أضع في فكري أن الفلك أو البرج أو هذا وضع اليوم كذا يؤثر فيني أنا، لا لا، أنت سلمت مشيئتك أصلا، خلاص. الله يقول حافظ على الأمانة، أنا أعطيتك الأمانة، أنت سلمت الأمانة حق اللي برا، يقع عليك. طيب القانون الثاني، قانون الإمكانيات والفرص، خطير هذا القانون، مع أن كل القوانين اللي أقولها خطيرة لكن ما عليه. قانون الإمكانيات والفرص، تجي اليوم أنت تقول محظوظ، هذا الآدمي محظوظ، المال يصب عليه صب في كل جهة، هذا الإنسان هذا الإنسان يا أخي ابن دائما يقول ابن المحظوظة حظ الحياة فرص الفرص ما تجي إلا مرة واحدة. إذا أنك تؤمن بالفرص وبالحظ فأنت تؤمن بالعشوائية. إذا أنك تؤمن بالحظ والفرص أنت تؤمن بالعشوائية، والله سبحانه وتعالى لا يخلق عشوائية أو حظ أو صدف. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق بقدر. تعال شنو القدر؟ يعني بآلية محددة. لا يوجد، انسف فكرة الحظ والصدفة، لا توجد صدف أبدا. الله سبحانه وتعالى من الإتقان أنه لم يضع شيء لصدفة ولا حظ. يعني لو تجي اليوم تروح سوق مكتظ وتشوف واحد، اعرف أنه لا صدفة، ما في حظ، هذا شفته لسبب. عشان كذا الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لن يقع عذاب إلا جايك رسول لكنك ما انتبهت له. لا توجد صدفة، انسف مفهوم الصدفة في حياتك. كل شيء، يعني لما تجي اليوم وتحصل تغريدة اعرف ان هذه رسالة، يعني مش صدفة. لما تجي اليوم تفتح بث في التلفزيون ويجيك معلومة اعرف انها مش صدفة، جايتك رسالة. لما تطلع برا وشوف ناس تتكلم على موضوع محدد اعرف انها مش صدفة. ما في صدف في الكون. لما اجي اليوم اتكلم على واحد، صنع لعبة، وجاء اللعبة هذه شيء خلق بالعشوائية. العشوائية هذه تعطي وصف سيء للخالق اللي خلقها اللي صنعها. الله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك. ما في شيء موجود في الكون مخلوق بصدفة. فما في شيء واحد اسمه محظوظ، ولا في شيء اسمه واحد منحوس، ولا في شيء اسمه واحد انه هذا الله معطيه، استغفر الله العظيم، يعني إن هذا الله فضله علي بشيء محدد وانا لا. هذا كلنا نملك الامكانيات. بس كذا فرعون يقول قال فمن ربكما يا موسى، من ربك يا موسى انت؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني انا وانت نملك نفس الامكانيات، كل واحد فينا يملك نفس الامكانيات، لكن الفرق اللي بيني وبينه هذا فعل الامكانيات، فعل الشجره اللي عنده، فعل الاليه اللي عنده اشتغل عليها وطلعت معه، انا لا. لكن الشيء اللي طلع هذا صار مليونير، انا عندي نفس الاليه، نفس الامكانيات اللي عندي عنده. هذا اصبح عنده مثلا سلطه، ولا اصبح عنده مثلا علاقات، ولا اصبح عنده ارصده، ولا اصبح عنده ممتلكات، فالموضوع مش صدفه، هو استطاع انا استطيع. هذا ما يتعلق بقانون الامكانيات والفرص. طيب انتقل الى قانون يسمى قانون الذبذبه والتسخير. قانون الذبذبه والتسخير راح اطلع برا مره ثانيه في الصفحه، وراح ابث فيديو، وراح ارجع الى الساحه، الى الى الى الى الى, إلى, إلى, إلى, إلى البث مره ثانيه. ثواني بس، وين الفيديو؟ اين ذهب؟ طيب هذا الفيديو، اوكي بس. طيب ان شاء الله انه يطلع ما يتاخر. اوكي. أين ذهب؟ طيب الآن قاعد يرسل الفيديو. الكون كله الله خلقه مفهوم أو على برنامج قانون الذبذبة. بمعنى صوتي اللي أتكلم فيه حاليا أنا مش جسم مادي، مش جسم مادي تمثله. الفيديو الان موجود على الصفحة، راح ناخذ دقيقتين عشان انه الكل يتمكن. شوفوا الـ الـ الـ الـ البث. نعطي فرصة ثانية مرة ثانية دقيقة ثانية بس للي ما انتبه حق الفيديو، مع ان عجبني الصوت انا حق اللي. نعطي دقيقة ثانية عشان نرجع البث مرة ثانية. لاحظ معي اول شيء عملية العشوائية في البنادولات الموجودة هذه، بعدين فترة فترة فترة فترة يكون في عملية تناغم، يكون في عملية تناغم بين الكل ويمشون على نفس الحركة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نرجع مره ثانيه اللي ان شاء الله يكون الوقت كويس حق الانتباه حق الفيديو. خلينا نوقف الفيديو معليش، ايقاف. اوكي طيب، ايش استفيد انا حاليا من الفيديو هذا؟ الكون كله مخلوق على فكره الذبذبه. الصوت اللي يطلع من الان، من ثاني، من ثمي الان، يقع على اذنك حاليا، واصل لك على ذبذبة. أنا الصوت هذا شيء لا يمكن تراه، لا يمكن أن تمسكه بيدك. هو طالع من، يعني حتى عملية up and down، أرفع الصوت، نغمة الصوت، هذه عبارة عن ذبذبة طويلة وذبذبة قصيرة. تسمع بالموجة الطويلة وبالموجة القصيرة، تطلع من لساني على هيئة ذبذبة، تصل الى الجهاز اللي قدامي. الجهاز اللي قدامي تذكر انه غير موصول بجهازك باي سلك، فهو يخرج من الجهاز عندي، يطلع على هيئة ذبذبة ويوصل الى الى الى الى البرج، والبرج يرجع يبثه عندك مرة ثانية انت على جوالك على هيئة ذبذبة. الفكرة هذه، التلفزيون، الصورة اللي في التلفزيون، لما اكتشفوا المعلومة هذه قالوا ينفع اني الذبذبة هذه احملها بمعلومات. الصورة في التلفزيون عبارة عن معلومات، تسمع الموجة الطويلة والموجة القصيرة على حسب، كل موجة لها طبعا لها طاقة. كل ما كانت، اعتقد كل ما كانت الموجة قصيرة كانت طاقة عالية، كل ما كانت الموجة طويلة كانت الطاقة منخفضة. طيب شو استفيد من كلام مثل حاليا أنا هنا؟ أنا وإياك، لما أي جسم متحرك لابد تصدر منه ذبذبة. أي جسم متحرك تصدر منه ذبذبة. الفيديو اللي قبله شوي تحصل في عملية تناغم ما بين البنادولات هذه أو الزنبرك الموجود، في عملية تناغم، فترة عشوائي عشوائي عشوائي عشوائي، بعدين يمشون مع بعض. الكون كله مخلوق بهالطريقة. طيب شو استفيد أنا هنا؟ مربط الفرس. أنا وأي واحد فيكم يتعامل مع الكون بالفكرة، ايش الافكار اللي في راسك انت، الكون يتعامل معك. اما انك تتناغم مع الكون اللي برا، يعني الكون برا متناغم، الكون اللي برا يتناغم بالفكره هذه. يعني حتى ادخل على اليوتيوب نبحث عن البندوميك اللي هو البندولات، شوف اشياء عجيبه عجيبه عجيبه عجيبه، ما في شيء عشوائي، كيف الاشياء هذه تتناغم مع بعضها البعض. انا وياك الفكره لما تطلع من راسك، انا وياك بالضبط عباره عن برج، كان احنا برج جوال، وكل واحد يملك افكار في راسه يطلعها الى الكون كفكره ذبذبه، والكون يرد عليه. يعني اللي واحد في راسه فكره ان الحياه صعبه، الكون يرد عليك لابد يحققها في واقعك. الواحد اللي يقول او مؤمن بفكره ان الاقارب عقارب، لابد الكون يرد عليك ويحققها في واقعك. ال- ال- ال- ال- الواقع اللي يقولك او الفكره اللي في راسك تقول ان كل شيء ما يجي الا بالصعب او بالعسر، لابد الكون كمسخر، طبعا مسخر لك الفكره تطلع من راسك، تطلع على هيئه ذبذبه، والكون يرد عليك ويسخر لك اللي برا بنفس الفكره اللي في راسك. انت عندك فكره ان انا مثلا، بافتراض بسيط جدا ولاحظها معي، انا واحد جربت على نفسي من اول، كانوا يقولون لاحظ معي، ممكن الغالب يفهمها، اذا دخلت في مكان حار ودخلت في مكيف في مكان بارد، النتيجه عباره عن ايش؟ قالك زكام. جرب الغي الفكره هذه، الغي الفكره هذه، انا اتحدى انك تصاب الزكام، لان اصلا العمليه عمليه فكره، اعتقاد، ايمان. انت تؤمن، الله يقول كان حقا علينا نصر المؤمنين. انت تتعامل بالكون مش بالدعاء، الدعاء هذا الله يقول ويقولون بألسنتهم ما ليس، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. انت تقول بلسانك شيء لكن واقعك داخلك شيء ثاني، افكارك شيء ثاني. الله يقول في زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، ربي يسمعك بدون ما تتكلم ولا تدعو ولا تقول شيء. أفكارك لداخل داخلية هذه دعاء. الكون أنت، يعني اللي مش فاهم قانون الجذب، أنت تجذب الشيء اللي تعيشه، مش الشيء اللي تريد تتكلم فيه. أنا أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن أريد، أنت تريد لكن أنت داخلك غير. أنت تقول باللسان ما ليس في قلبك. انت تقول انا اريد انا اريد المال الوفره، انا اريد انا اريد انا اريد، لكن داخلك مقلوب على الشيء اللي برا. عشان كذا انتبه، تمشي في الكون وافكارك الداخليه فاسده. ابحث عن كل فكره تم زرعها في انت امنت فيها، تم زرعها في راسك من صغرك، تم زرعها في القريب، تم زرعها في البعيد، انزعها نزع. واغلب الافكار، يعني ابسط المعلومه او اعطيك شغله سريعه، اغلب الافكار اللي انت مؤمن فيها هي امثله انت قاعد ترددها. انا اكتشفت ان انا واقعي، الامثال اللي دائما كنت ارددها هي كانت واقعي، الامثال اللي كنت ارددها هي كانت عباره عن الواقع اللي انا عايش فيه. انسف هذه الافكار انها فكره، كل فكره تغيرها كل ما تاثرت في واقعك وتراها في واقعك. إذا هذا عبارة عن قانون الذبذبة. قانون الذبذبة بني عليه مفهوم التسخير. الكون يتعامل مع أفكارك، أفكارك تخرج إلى الكون وانت نايم وانت صاحي وانت قاعد وانت ماشي، انت قاعد تتعامل مع الكون. المعلومية معلومة بعد أخطر وأخطر، الناس اللي تتعامل مع أشخاص ثانيين، يعني أنا أكره واحد، أكرهه كره بافتراض، وأجي أتكلم معاه بالكلام الطيب، للمعلومية ترى الداخل حقك أنت يتعامل مع الداخل حقه بغض النظر عن الكلام اللي تقوله. مهما أخفيت وأخفيت وأخفيت، الداخل عندك العقل اللاواعي هو اللي يتعامل مع العقل اللاواعي حقه، ويتواصلون ويعرفون المشاعر، أنت في خاطرك وهو في خاطره. وللمعلومية حتى أكثر وأكثر الطاقة، الفكرة عندك بعضهم يجي يقول يا أخي أنا هذا المكان أحسه مش مريح، لأن الذبذبة حقتك أنت تختلف عن الذبذبة في طاقة اسمها طاقة المكان. الذبذبة اللي أنت اللي موجود عندك أنت تختلف عن ذبذبة المكان هذا، ويعني معلش لو اقول الفكره هذه بعضهم يجي يقول يا سبحان الله العظيم المكان هذا مكان مثلا فساد ولا مكان ايا يكن مش مرتاح فيه احس بنفور. الذبذبه الموجوده في المكان هذه تختلف عن الذبذبه اللي عندك. وبعض الناس الله يهدينا وياهم اعرف ناس اذا دخل المسجد ودخل مكان العباده يحس بنفور لان الذبذبه اللي عنده الافكار اللي عنده تعطي طاقه مختلفه. ما تشوف الناس مثلا في الحرم المكي ولا الحرم النبوي تحس براحه غريبه عجيبه لان في طاقه اسمها طاقه مكان وان طاقتك تتوافق معها. طيب ننتقل الى الفكره الثانيه او المبدا الثاني. انا كم ساعه كم حاليا؟ اوكي. التسبيح والتوقف عن التسبيح. انا تقريبا تطرقت للموضوع هذا في قصه سيدنا يونس لكن راح اتوسع فيها. انك انت زي ما قلنا دورك في الحياه انك تسبح كل شيء تفعله تقوله تنويه الله يكون في المركز. يعني اسال سؤال نفسي، اسال سؤال انا راح افعل هذا اين الله من الشيء اللي افعله؟ دائما سؤال. انا راح اتكلم بالكلام هذا الله يقول لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالالقاب، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انت وين دورك في الكلام ذا كله؟ هل تنفذ؟ اين الله من اللي تقوله؟ انا اليوم قاعد اغتاب اغتاب اغتاب اغتاب اغتاب، اين الله من الكلام اللي تقوله؟ انا قاعد اليوم اسخر اسخر اسخر ايا يكن السخريه اللي عندك، اسخر من قوم، اسخر من قبيله، اسخر من من من جنسيه، اسخر من جنس، اسخر اسخر اسخر، اين الله من اللي امرك فيه؟ اين الله في المركز؟ هل وضعت الله في المركز؟ اذا وضعت الله في المركز لابد تتبع. التسبيح والتوقف عنه. قصة سيدنا يونس قصة عجيبة عجيبة عجيبة وهي نفي. الله يقول انتبه ولا تكن كصاحب الحوت، نفي لا تكن كصاحب الحوت، ضعها قانون ولا تكن كصاحب الحوت. طيب ايش قصة صاحب الحوت عشان ما اكون مثله؟ سيدنا يونس الله كلفه، طبعا هذا من اسم الله الواسع ممكن احنا عشان نختصره، سيدنا يونس الله كلفه بدعوة قوم، ولا نفترض ان القوم هذول كان عبارة عن 10,000 شخص بافتراض. سيدنا يونس بقي فيهم يدعوهم إلى أن شعر بالملل. وهذا الفكرة أن أقول من يسبح لن يشعر بالملل. الملل الضجر التعب الإرهاق الطاقة حقتك تعبانة. يعني حتى كمعلومة بسيطة الناس اللي تدخل في الرجيم أسبوع أسبوعين وتفشل هذا قاعد يسبح غلط. يسبح غلط، سبح باسم الله القوي، سبح في اسم لكنه شامل يقال لما اسم الله حسن بسم الله الجميل. سبح بالاسم هذا ما راح تتوقف، طاقتك راح تزيد. من يسبح باسم الله الحسنى طاقته من أقل إلى أعلى، من يسبح بأسماء ثانية طاقته من أعلى إلى أسفل. يعني أنا أبدأ أدخل صالة رياضية أول يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة بعدين دب دب دب دب دب دب أتوقف. أبدأ اليوم أسوي رجيم، أبدأ اليوم أسوي رجيم لكن النية غلط، القيمة غلط. أبدأ متحمس أول يوم ثاني يوم ألتزم ألتزم ألتزم ألتزم بعدين دب وأروح أروح في اتجاه الثاني. ابدأ وأنا أعطيك جزما، أعطيك جزما وجربها، جربها لمدة أسبوع بس. لا تدخل شيء في جسدك إلا تذكر اسم الله عليه، بعد أسبوع شوف النتيجة. ادخل كل شيء في جسمك بطاقة أسماء الله الحسنى، بعد أسبوع واحد بس، بعد أسبوع واحد شوف النتيجة. لا من حيث حالة الشبع أنك ما راح تأكل إلا الطيب أصلا، ولا من حيث أصلا حالة الشبع أنت مش تأكل عشوائي، هنا أنا مكتفي خلاص، حالة الشبع تكون مستمرة معك. طيب أرجع لقصة سيدنا يونس. سيدنا يونس الله قال له بعثت إلى 3,000 مثلا بافتراض. راح بعد فترة من فترات حس بملل، قال أنا واحد، هل أستطيع أنا واحد أن أهدي 3,000؟ أنا واحد أهدي 3,000؟ يعني كأنه قال أنا لا أستطيع، أنا لا أتحمل هذا الأمر. سوه طبعا حسب الضيق عدم فهم، حسب الضيق في القرية خرج من القرية راح إلى البحر ركب الفلك طبعا زي القصة المعروفة عندنا في القرآن، ثار البحر عليهم هم في الركاب السفينة، قالوا لابد أن نعطي قربان البحر عشان يهدأ، عملوا قرعة عشان كذا قال فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع معهم قرعة، كل دائما القرعة تقع عليه، دائما القرعة تقع عليه، فساهم فكان من المدحضين، واحدة ثنتين ثلاث كله هو رموه. لاحظ معي، هو طالع من القرية يبحث عن وضع أفضل، أنا عندي مشكلة متضايق في القرية، رايح أطلع فوق، رايح إلى مكان أفضل وأحسن وأعلى. هو من مكانه في القرية إلى ظهر السفينة، إلى بطن البحر، إلى بطن الحوت، إلى أسفل البحر، يعني توقف عن التسبيح، الله أمرك أمر، هذا تسبيح، تنفذ الأمر فأنت تسبح، توقفت عن الأمر فأنت لا تسبح. من لا يسبح ينزل إلى الأسفل. يعني تخيل، سألنا السؤال، هل يوجد مكان في الكرة الأرضية أوطى من أو أقل في العمق من بطن البحر؟ هل يمكن أن تنزل مسافة أدنى من ذلك؟ لا، أدنى مسافة هي عبارة عن بطن البحر، وأنا أجزم أنه موجود المكان اللي في يونس كان موجود فيه هو أدنى منطقة بحر في العالم. طيب، عشان كذا بعدين يونس انتبه، أين المشكلة؟ بعضهم يقول يظن في الفهم، فلولا أنه كانوا مسبحين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تسبيح لفظي سبحان الله سبحان الله. لا، يونس انتبه إلى أنه لما أمره الله أن ينفذ الفعل ولم يفعل، فهو توقف عن التسبيح، قال أنا ما أستطيع، الله كلفك بالتكليف، الله كلفك بتكليف، فأنت لابد أنك تستطيعه. هو لما قال أنا ما أستطيع هو توقف عن التسبيح، لما فهم المعلومة هذه وهو بطن الحوت، أها، قال أنا اعتقدت خاطئا أن ربي كلفني بتكليف أنا لا أستطيع أن أفعله، يا رب ظلمت نفسي، لا إله إلا أنت سبحانك، يعني يا رب أنزهك أنك تكلفني شيء أنا لا أستطيع أن أفعله، سبحانك يا رب أنا أنزهك أنك تأمرني بأمر لا أستطيعه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا ظلمت نفسي بهذه الفكرة، أنا ظلمت نفسي بهذا الاعتقاد. لما غير الفكرة من أنا لا أستطيع أن أنفذ إلى نعم أنا أستطيع أن أنفذ، بدأ التسبيح، رجع إلى التسبيح، هو توقف عن التسبيح رجع إلى التسبيح، حسنا كده الله يقول فلولا أنه كان من المسبحين، يعني رجع للتسبيح، رجع إلى تنفيذ الأمر، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لولا أنه ما غير هذه الفكرة راح يبقى في بطن الحوت إلى يوم الدين. والكلام لي ولك، افهم الفكرة، كل فكرة تؤمن فيها وواقع عليك في بطن حوت مكبل متضايق، ما عندك حرية، ما تقدر تتحرك، انت قاعد في بطن حوت، شو المطلوب عليك؟ سبح، غير الفكرة، واذا ما غيرت الفكرة راح ينطبق عليك فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه، وهو رسول وهو نبي، فلولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ما راح تطلع من السجن اللي أنت فيه حتى تغير الفكرة، مش تغير اللي برا، غير الفكرة اللي سببتها لنفسك أنت، فلولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعدين جاءت القصة كإكمال القصة، فنبذناه في عراء وهو طلع من بطن الحوت، غير الفكرة، غير المفهوم، طلع من بطن الحوت. أي واحد الآن في وضع الثبات، في وضع الملل والضجر والزهق وما ادري ايش والاشياء هذه، انت قاعد في بطن حوت، لما تغير الفكره مباشره راح يكون تطلع من بطن الحوت. بعد كذا الله يقول فبعثناه الى 100,000 او يزيدون، يعني ما كان مش 10,000 اللي قال او 3,000 اللي ما استطاع، فامنوا، يعني 100,000 امنوا فيه. انت ما بين واحد من اثنين، اما انك تقول وانتبه للأمر ولا تكن كصاحب الحوت، يعني لا تقول أنا ما أستطيع، أنا تعبان، أنا ضعيف، أنا من وين لي، انا كيف اقدر، كيف استطيع ان اصل، و و و و و و انت كنت ولا تكن كصاحب الحوت. بمجرد انك تقول نعم استطيع، الله كلفني، الله معي، الله كلفني، الله باسمائه الحسنى بقوته وبسلطانه معي، فراح تشتغل في مفهوم التسبيح. طيب النقطة الثانية بعد كذا برضو، تسبيح كل شيء بالحمد، احنا ذكرناها قبل كذا، ان كل شيء يسبح باسم الله الحميد، بينما الانسان يسبح بكل الاسماء. يعني اعطيك مثال، قبل 3000 سنة، تخيل معي بس شوي، وقف الـ ارجع بالخيال الى 3000 سنة ورا شوي، وشوف الانسان اللي تطور واصبح انا وانت اليوم. انسان قبل 3000 سنة غالبا كان يسكن في كهف، والكهف كان يعني موجود معه حيوانات، كل لو موجودة معه تكرمون بقرة موجودة في حوش برا. هذا صاحب الكهف كان يشرب مثلا في كأس خشب، مثلا كأس خشب، الإضاءة كانت عبارة عن نار، لا ما عنده باب، طبعا كهف ما عنده باب ولا عنده حتى ستارة ولا عنده، هو كهف مفتوح، يطبخ على النار، الملابس الموجودة عنده خرقة عادية موجودة حوله. طيب تكرمون دورة المياه، ما عنده دورة مياه، أكيد برا في الخلاء وعلى على على الطبيعة. البهيمة برا تكرمون تأكل وتشرب بطريقة محددة ومعينة. طيب بعد 3000 سنة، بعد 3000 سنة، البقرة اللي كانت موجودة قبل 3000 سنة هي نفس البقرة الموجودة اليوم، تأكل وتشرب بنفس الطريقة، لأنها تسبح باسم الله الحميد. بينما الإنسان اللي موجود قبل 3000 سنة اليوم، اللي كان عايش في كهف ويشرب بكأس حجر أو كأس خشب، ولنارة من نار، ويطبخ على نار، وتكرمون دورة المياه موجودة برا، والماء يجيب من النهر، الآن أنا وياكم اللي قاعدين على كراسي في إنارة، تحتنا مثلا ملاط ولا رخام، حولنا جدران، فوقنا سقف، نشرب من كأس زجاجي شفاف، الماء جاي عندنا في البيوت عن طريق الجدران، المكيفات أكيد مليون في المية الكل شغال، عندنا مكيفات تبريد، أبواب مغلقة، نوافذ. هذا منين جاي الكلام تطور كله؟ هذا جاي لأننا أنا وياكم قاعدين نسبح بأسماء الله الحسنى كلها، بينما البهايم تكرمون قاعد تسبح، ما عندها هذه الخاصية، ما عندها باقي أسماء الله الحسنى، قاعد تسبح باسم واحد، اسم الله الرازق والرزاق، وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها. يعني البهايم أو بقية المخلوقات شغالة باسم الله الرزاق، يعني ما راح تحصل تكرمون بهيمة ولا تكرمون حمار، تكرمون ولا بقرة عندها ثلاث أحذية، ولا راح تحصلون عنده أربع جاكيتات، ولا راح تحصل عنده مستودع فيه رز ومثلا معلبات وفيه أشياء يختزن فيها بكرة، وما راح تحصل عنده سيارتين وكذا برا، لأنه شغال بسم الله الرزاق. أما أنا وياكم شغالين بسم الله الغني، كل واحد فينا عنده دولاب في 4 5 10 15 20 ثوب، تكرمون كل واحد عنده كم وكم وكم من الأحذية، كل واحد عنده كم سيارة وسيارة برا، كل واحد فينا يملك أشياء تعدد، الأشياء بالتعدد، لأنه شغال بسم الله الغني، شغال بسم الله الغني، الوفرة الكثرة شغالة معاه، ما راح تشتغل مع بقية الكائنات. أنا وياكم شغالين بأسماء الله الحسنى، وكل ما فهمت وفعلت كل ما انعكس هذا الاسم عليك. طيب بعد كذا الصلاة تسبيح، أنا ذكرت المفهوم تسبيح، الصلاة الخاشعة، الصلاة كلها تسبيح، فسبح بحمد ربك، فسبح من الليل سبح وأدبار النجوم. الصلاة عبارة عن عملية تسبيح من تبدأها، أنا موضوعها طويل وشرحت المرة الماضية، فراح أعدي عليه بشكل سريع. الصلاة عبارة عن عملية تسبيح، حتى وانت في الصلاة لما تبدأ من اسم الله الله أكبر فهو اسم الله الكبير. تبدأ سورة الفاتحة ركز على اسماء الله الحسنى فيها. تبدأ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم أول آية. تدري إيش مفهوم كلمة بسم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كلمة بسم تدري إيش مفهومها؟ إيش معلوميتها؟ بسم الله كلمة بسم أن الشيء يتجلى، كلمة بسم يتجلى الشيء باسم الله هذا وهذا. بسم الله الغني راح يتجلى الشيء باسم الله الغني. كلمة بسم يتجلى. لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اتصال بينك وبين الله في الصلاة. لاحظ معي، بسم الله، الله اسم من أسماء الله الحسنى، الرحمن الرحيم اسم من أسماء الله الحسنى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد اسم الله الحميد، الحمد لله، رب الرب اسم الله، ستة هذا الآن ستة مسمى رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك جاي الملك المليك المالك، ثلاث أسماء مع بعض 10-11، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد اسم الله الإله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا جاي اسم الله الهادي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت جاي اسم الله المنعم. أسماء في سورة الفاتحة، أسماء الله الحسنى موجودة 10-15-20 اسم. آية الكرسي بنفس المفهوم، الله لا إله إلا هو، اسم الله الإله الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات، اسم الله الملك شغال هنا والأرض، من ذا الذي يشفع، اسم الله الشفيع، إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، اسم الله العليم، وما خلفهم، ولا يحيطون، اسم الله المحيط، ولا يحيطون بشيء من علمه، اسم الله العليم، إلا بما شاء وسع، اسم الله الواسع، كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، اسم الله الحافظ والحفيظ، وهو العلي العظيم. شوف كم اسم من أسماء الله الحسنى في آية الكرسي. الصلاة كلها تسبيح،